الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فصل في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية. في هذا الفصل يتكلم شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عما لاقاه المسلمون الذين أسلموا ودخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا ما كان عليه قومهم وما حصل لهم من الأذى من كفار قريش من التعذيب وغيره، حتى اضطروا إلى الخروج من مكة حفاظا على دينهم. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، واختار لهم الحبشة، وذلك لأن فيها ملكا لا يظلم فيه أحد، النجاشي. فهاجروا الهجرة الأولى، ولما تركت قريش مقاطعة بني هاشم انتشر الخبر عند المسلمين في مكة في الحبشة أن قريش أسلمت، فرجعوا إلى مكة. فلما أقبلوا وجدوا أن الخبر غير صحيح، فمنهم من بقي ومنهم من رجع مرة أخرى. ثم بعد ذلك اشتد الأذى من قريش على الصحابة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة، حتى جاء موعد الهجرة إلى المدينة بعد أن بايع الأنصار الأوس والخزرج النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه بما يمنع به بما يمنعون به أولادهم وأنفسهم وأموالهم، فأذن للصحابة بالهجرة إلى المدينة. ثم أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة، وهناك طلب أبو بكر الصديق، قال: الصحبة يا رسول الله. فخرج مختفيين وبقيا في غار حراء أو غار ثور 3 أيام، ثم خرجوا وأكملوا مسيرهم. حتى وصل إلى المدينة، وقوي بعد ذلك شوكة المسلمين، وكثر المسلمون، ونصر الله عز وجل نبيه بالأوس والخزرج الأنصار، قال ابن القيم رحمه الله: فصل في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية. لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم أي المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال: إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة. فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم، فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته في الشعب، شعب أبي طالب 3 سنين، وقيل 2 سنين، وخرج من الحصر وله 49 سنة صلى الله عليه وسلم، وقيل 48 سنة. وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب الذي كان يسانده وينصره، مع أنه كما أسلفنا بقي على دين أبائه ومات كافرا. وفي ذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يسلم عمه، على أن يسلم عمه أبو طالب، فجاءه وهو على فراش الموت، قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على عمه ورأفته وحرصه على إنقاذه من النار ولو في آخر لحظة. وفي هذا تنبيه لطالب العلم أن لا ييأس من هداية الناس، لأن الأمر بيد الله، وعليه أن يصابر ويجاهد ولا ينتقم. فأعاد عليه أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب. الراوي لم ينقل العبارة عبارة أنا عبد المطلب استنكافا أن ينقل العبارة بلفظ هو أنا على عبد العلى ملة عبد المطلب، ولكن نقلها بلفظ الغائب هو على ملة عبد المطلب، فمات مشركا. فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية إلى الإيمان بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليست الهداية بيد الإنسان، إذ لو كانت بيد الإنسان لكان النبي صلى الله عليه وسلم هدى عمه أبا طالب. وفي هذا تسلية للإنسان عندما يعزف عنه وعن دعوته، أو ربما أهل بيته، أو ربما أولاده، فعليه أن يتسلى بمثل هذا. نعم يبذل السبب كما بذل النبي صلى الله عليه وسلم السبب في دعوة أهله وقومه، ويمتثل أمر الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فلا يتساهل أو يعتمد على هذه الآية ويترك نصح أهله وأهل بيته وأولاده، بل عليه أن يشفق عليهم وأن يبذل قصارى جهده في نصحهم والصبر عليهم. فإن أراد الله لهم خيرا اهتدوا، وإن لم يرد الله لهم خيرا يبقيهم على ما هم عليه، ولكن على الإنسان أن يكون مشفقا لهم، مشفقا على المسلمين عموما، مشفقا على قومه، مشفقا على أهل بلده، على أهله، فيبذل قصارى جهده في التعليم والنصح والإرشاد. والأمر إلى الله أولا وآخرا، فمن أراد الله له خيرا يسر له أسباب الهداية. ومن لم يرد به خيرا أبقاه على ضلالته، كما قال عز وجل في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انظر إلى قصة أبي طالب، من اللذان تسببا في إضلاله؟ أبو جهل وعبد الله بن أمية. أبو جهل مات كافرا، قتل في غزوة بدر، وأما عبد الله بن أمية أسلم. انظر، تسبب في إبقاء أبي طالب على الكفر، انظر لكلمة نقول تسبب ولم نقل ضله، لأن الإضلال بيد الله، ولكنه كان سببا، حيث كان سببا لصرف أبي طالب عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد الله له خيرا فأسلم. كذلك انظر إلى وحش الذي قتل أسد الإسلام حمزة ابن عبد المطلب، قتله ولكن أراد الله له خيرا فأسلم، بل كان سببا لنصرة المسلمين، فقد قتل مسيلمة الكذاب حيث كان وحشي راميا، فصوب رمحه إلى صدر مسيلمة فضربه، فصاح مسيلمة: قتلني العبد الأسود. ولكن على الإنسان مع بذله السبب في طلب الهداية سواء له أو لأهله أو للناس أن يدعو الله بالهداية، ولهذا شرع الله أن يدعو المسلم في كل ركعة بطلب الهداية بنوعيها: اهدنا الصراط المستقيم، هداية التوفيق والإلهام، وهداية البيان والإرشاد. ولهذا عندما يقرأ المسلم هذه الآية يكون حاضر القلب ليستجيب الله دعاءه وليستحضر هذه المعاني في الهداية، أن يطلب هداية التوفيق والإلهام، هداية الدلالة والإرشاد، أن يبقيه الله ويثبته حتى يلقى الله على هذه الهداية، أن يوفقه الله عز وجل في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم، يستحضر من هم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويسأل ربه الثبات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو الذي ينزل عليه الوحي صباح مساء، ومع ذلك كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالسيرة نستقي منها آدابا تربوية، نستقي منها أحكاما وأدابا وعظات، قال رحمه الله: وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة. هذا أيضا من الابتلاءات التي ابتلى بها الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الإنسان يستفيد من هذه الأمور والسيرة الدروس والعراث والعبر. انظر كيف الله عز وجل رب نبيه بهذه الابتلاءات منذ صغره وهو في أشد الحاجة للأبوين، مات عنه وهو صغير، أبوه مات وهو حمل، وأمه ماتت وعمره 7 سنين، ومات جده عبد المطلب وعمره 8 سنين. هذا العمر أشد الحاجة للطفل، ولكن الله عز وجل حكيم عليم رحيم، يدبر عبده بما فيه مصلحة له وهو لا يدري عن حاله ومصلحته. ولهذا من فقه المسلم أن يسلم أمره لله ويسلم أمره لما يقدره الله، لأنه يعلم بأن المقدر هو الحكيم العليم الرحيم عالم الغيب والشهادة. الخبير، وهو أشفق عليك من نفسك الذي ومن روحك الذي بين أضلاعك. فأنت لا تجزع عند المصائب، ولا تجزع عند فقر حبيب، ولا تجزع عند نقص شيء من أمور الدنيا، فإن هذا كله من الابتلاء الذي يبتليه الله عبده. فعليه أن يقوي جانب الإيمان بالقضاء والقدر، هنا تأتي ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. لا يكن معرفتنا بأركان الإيمان وبتشريعات الإسلام معلومات نظرية دون أن نعمل بها في حياتنا اليومية، بل ينبغي أن يكون لها أثر في حياتنا العملية. كذلك ابتلي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد الحاجة في هذا العمر الذي بعثه الله نبيا، واشتد أذى قريش له، ومع ذلك انظر ما تعمه الذي كان يدافع عنه. قال: وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس، فنال الكفار منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، أذى شديدا بعد وفاة عمه، لأنه كان يحوطه، وكان تهابه قريش. انظر البلاء الآخر. ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، زوجته التي كانت تناصره وتؤويه وتسليه وتقوي عزيمته وتقوي معنويته. قال: ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له، فخرج إلى الطائف، خرج يبحث عن من ينصره ويمنعه، فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وأقام بها أياما فلم يجيبوه. خروجه صلى الله عليه وسلم ليس بضعف منه، ولكن من باب بذل السبب لإيجاد من يمنعه ويجعله ينشر دعوة الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قوي القلب شجاعا، قال: وأقام به، أي في الطائف، أياما فلم يجيبوه. هذا أيضا من الابتلاء، وفيه تربية للمسلم لطالب العلم أن لا يجزع إذا ما قبلت دعوته، وإذا قل حوله الناس. هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، آذوه قريش قومه ولم يقبلوا دعوته، وذهب إلى الطائف ولم يقبلوا دعوته بل آذوه. قال: وآذوه وأخرجوه وقاموا له سماطين، وهو جمع سمط، أي جماعات وجمع ومجموعات، فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، يضربونه بالحجارة هذه المجموعات من أهله، من سفهاء أهل الطائف، حتى أدموا. انظر إلى شدة البلاء الذي حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليوصل دين الله وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهم لا يدركون مصلحتهم، وهذا أيضا فيه تربية لطالب العلم. قد يواجه قومه، قد يواجه قبيلته في رفض بعض المخالفات الشرعية والعادات الجاهلية، فقد يرفضون كلامه جهلا منهم بمصلحتهم، فلا ييأس ولا يخضع ولا ينقاد لعاداتهم، بل يصبر، والله سينصره، فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب. فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة. وفي طريقه انظر البشارات الأولى، وهذا من لطف الله عز وجل بنبيه، أنه يؤنسه ببعض من يسلم بعد هذا العداء. فالله عز وجل يجد لك نصيرا، ويجد لك من أراد الله له فتح قلبه للخير والهدى. أولئك لم يرد الله لهم خيرا، فلو قبلوا دعوته لا ملكوا الدنيا كما أراد الله خيرا في الأنصار في الأوس والخزرج، فملكوا الدنيا وفتحت لهم الخيرات، وأسقط الله على أيديهم دول كافرة ظالمة لشعوبها، الفرس والروم، وأبدل الله تلك البلاد نورا وضياء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أهل فارس إلى الإسلام، بل وكثر فيهم العلماء وكثر فيهم المحدثون، وكذلك في بلاد الروم، وهكذا يتربى طالب العلم أنه كلما اشتد الاختلاف كلما اشتد الجهل ومحاربة الحق كلما قرب الفرج والنصر. ولكن ينبغي لطالب العلم أن يتسلح بسلاح العلم وسلاح الصبر وسلاح الإخلاص، هذه أسس لطالب العلم الداعية إلى الله عز وجل. وسيرة العلماء الذين اقتفوا هذا الأثر كثيرة، كأحمد بن حنبل وكابن تيمية وكمحمد بن عبد الوهاب. الله عز وجل يبتلي العباد، وتغيرات المجتمعات، وقد يضعف الإسلام في بعض الأحيان، فالإسلام له قوة وأحيانا يضعف أتباعه. ابتلاء من الله عز وجل، فقد يظهر الزنادقة وتعلو ويعلو صوتهم، يشككون في مبادئ الإسلام وثوابت الإسلام في آرائهم وفي تغريداتهم، كظهور المنافقين والزنادقة في أول الإسلام. يهيئ الله لهم من العلماء من يفند شبههم ويفضحهم كما حصل من الإمام أحمد في رده على الجهمية والزنادقة والدارمي وغيرهم. قال رحمه الله: فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة. انظر، وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه. هذا أول البشائر وأول تسلية الله لنبيه. وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن، سبعة من أهل نصيبين أو نصيبين، فاستمع القرآن وأسلموا. انظر، بنو آدم ما قبلوا دعوته، لم يرد الله لهم خيرا الطائف، فأراد الله بالجن خيرا فأسلم، وذلك لأن الله عز وجل أرسل نبيه للثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال، انظر، يأمره بطاعته. أرسل الله ملك الجبال وأمره أن يطيع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من نصر الله عز وجل. لكن انظر في المقابل حلمه صلى الله عليه وسلم ولطفه وشفقته مع هذا النصر العظيم، ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين أعظم جبال مكة، نصر عظيم، ومع ذلك صاحب الصبر، صاحب القلب الصبور، القلب الحنون والمشفق صلى الله عليه وسلم، ماذا رده؟ قال: وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة، وهما جبلاها إن أراد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم، يعني أتأنى وأنتظر، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهذا جزء من حديث أخرجه البخاري. أورده البخاري في عدة أبواب، منها باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين، ولفظه بتمامه كما ذكره المحقق أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما عرضت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. انظر كيف هيأ الله له ملكا من الملائكة ينصره ويطبق عليه الأخشبين، ومع ذلك لم ينتقم صلى الله عليه وسلم، بل قال ما سمعتم، لأنه نبي الرحمة، ولأنه جاء صلى الله عليه وسلم شفقة للعباد وإنقاذا لهم من الظلمات إلى النور. لم يكن ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تربية، فيه تربية لنا. قد نواجه مثل هذا الأمر وأحدنا يعجز وينتقم لنفسه إذا أوذي أو استهزئ به. هذه معاني يحتاجها المسلم في طريقه إلى الله، في دعوته إلى الله إذا أراد الله به خيرا، وإذا كان يريد إنقاذ الناس يسلك مسلك الصبر والعلم والحكمة، لا مسلك الشدة والغلظة والانتقام كما يفعله بعض المنحرفين عندما يرى منكرات وتكثر المنكرات فلا يجد في نفسه صبرا بل ينتقم. وقد يكون هذا الانتقام غضبا للنفس ودافعا شخصيا ليس غيرة لله ورسوله، كما يفعله أصحاب التفجير عندما يرون المنكرات يفجرون الأماكن التي فيها محرمات ولا يسلكون مسلك الحكمة والشفقة والنصح والصبر. هذه دروس نستلهمها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الداعية وطالب العلم ينبغي أن يربي نفسه ويخضع نفسه على هذه المعاني الجليلة، عليه أن يكون ذا شفقة وذا حلم وذا علم. وأن يكون رحيما للعباد ينتقم لله ورسوله بما يتضمن الرفق والشفقة والحلم. قال رحمه الله: وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. الحديث وتمامه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلوني إلى عدو بعيد يتجهمني ويلقاني، أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه، أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل في أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث أخرجه الطبراني، وفيه ابن إسحاق، ومعروف بالتدليس. وأخرجه ابن عدي في الضعفاء، وابن عساكر في تاريخ دمشق. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 1182، وفي السلسلة الضعيفة برقم 2933. فالحديث ضعيف. قال رحمه الله: ثم دخل مكة في جوار المطعم ابن عدي، والنبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة في ضعيف الجامع 1182، وفي السلسلة الضعيفة برقم 2933. ويتأكد أحيانا يكون العزو يعني يراجع. المطعم ابن عدي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم له معروفه هذا وموقفه، لأنه حماه هو وأبناؤه وأهله، فكان يحميه وهو يصلي في المسجد الحرام لأنه دخل في جواره. وفي غزوة بدر لما أسر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أسر من كفار قريش، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت هؤلاء النتنى له. هذا من الوفاء حتى للكافر. قال: لو كان المطعم من ابن عدي، كأنه قال في الرواية وطلبني أو شفعني فيهم، لتركتهم لأجله. هذا من الوفاء وحفظ الوفاء لصاحب الوفاء، حتى وإن كان صاحب الوفاء كافر. قال رحمه الله: ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات. وتعلمون قصة الإسراء وكيف فرض الله عليه أولا 50 صلاة، فرجع ومر على موسى قال: ماذا فرض عليك ربك؟ ماذا فرض على أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل. فذهب فخفف الله عنه 5 صلوات. ثم نزل إلى موسى وسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: ارجع إلى ربك تسأله التخفيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد ما بين موسى وربه حتى جعل الله الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي 50 في الميزان. وهذا من كرم الله لهذه الأمة ولطفه عز وجل. وكذلك فيه فضل موسى عليه السلام على هذه الأمة الذي تسبب في التخفيف عن هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. قال: وفرض عليه الصلوات وكان ذلك مرة واحدة. هذا أصح الأقوال، أي أسري وعرج به مرة واحدة. وذكر أقوال أخرى أنه كان ذلك مناما، وهناك من يقول أسري به ولا يقال يقظة ولا مناما، وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما، وكل ذلك غير صحيح. فالصحيح أنه أسري به وأعرج يقظة وبجسده وروحه. وأنه صلى بالأنبياء إماما، وجاءه جبريل بإناء خمر وإناء لبن، فشرب اللبن فقال له: اخترت الفطرة، ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك. وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام، يدعو القبائل إلى الله تعالى، ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووه، وذلك لأن العرب كانوا يأتون للحج لما عندهم من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فيأتون ويقفون في المشاعر، وعندهم مخالفات في الحج. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع خالف المشركين في كثير من أفعالهم، مثل الذهاب من مزدلفة إلى منى. فلقد كان المشركون ينتظرون طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق تبير كيما نغير. تبير جبل يحول بين الناس وبين طلوع الشمس من جهة المشرق. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب من مزدلفة بعد أن يسفر جدا قبل الشروق، وغير ذلك من المخالفات التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة. انظر: وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. أراد الله عز وجل الخير للأنصار لما علم الله من استحقاقهم، وعلم ما في قلوبهم، فهذا الخير والهدى لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن علم استحقاقه وسلامة قلبه وصدره، والله يهدي من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يرزقني وإياكم الهدى والتقى. قال وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. فهذا الدين من تمسك به واعتز به هذا أراد الله به خيرا، ومن أعطى ظهره للدين وترك أحكام الدين هذا من الخذلان، هذا من الخذلان. فإذا أراد الله بالإنسان حاكما أو محكوما أراد الله به خيرا وفقه لرفعة الدين ونشر الإسلام، ومن أراد الله خذلانه خالف الشرع وأتى في طرق الكفار. قال رحمه الله فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه ساقه إلى الأنصار. هذا من نصر الله لنبيه، وأنه لا يترك نبيه بل ينصره، والابتلاءات التي مر بها الله له في ذلك حكمة يربي فيها نبيه، يعلي بها درجته. وما على المرء إلا التسليم لقضاء الله وتدبيره. ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم، أي في موسم الحج. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فانشرحت صدورهم للإسلام فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريقة، ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من الستة الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة. هذا تسمى البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى 5 والستة الأولين الست، وهذه بيعة العقبة الثانية. ثم انصرفوا إلى المدينة، فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا، أو هذه هي البيعة الثانية، وامرأتان وهم أهل العقبة الأخيرة. نعم. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين أي مجموعات، متسللين أي خوفا من قريش وأذاهم. أولهم فيما قيل أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب ابن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وفشل الإسلام بالمدينة، ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إبدات 53 سنة، أي عمره 53 سنة، لأنه بعث صلى الله عليه وسلم وعمره 40، وبقي في مكة 13 سنة، فكانت هجرته وعمره 53 صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأريهق الليثي، الأريهق عفوا الليثي، فدخل غار ثور هو وأبو بكر فأقاما فيه 3 أيام، وفيه نزلت عليه قوله تعالى، أو أخبر الله عز وجل لما حزن أبو بكر أو بكى لما رأى أقدام قريش عندما كانوا يبحثون، لما بلغهم خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا يبحثون عنه ووضعوا جائزة 100 من الإبل لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قصة سراقة بن مالك وما حصل له من الآيات، حتى أنه لما رأى الآيات سقوط فرسه أسلم، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بأموال كسرى، فحزن أبو بكر وبكى، فقال له: ما يبكيك أبا بكر؟ ثم قال له: ما بالك باثنين، الله ثالثهما، من قوة الاستعانة بالله والتوقع على الله، لا تحزن، إن الله معنا، معية النصر والتأييد. استحضار هذه المعاني أمر مهم، استحضار أمر العقيدة في حياة الإنسان العملية مطلب، وفي هذا فائدة تربوية، أن الإنسان إذا درس العقيدة لا يدرسها كمسائل نظرية، وإنما يدرسها تطبيقا عمليا في حياته اليومية، يستحضر معية الله، معية النصر والتأييد، إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه: إن الله معنا لا تحزن. انظر قوة الشجاعة وقوة التوقع على الله، قوة القلب. المشركين حولهم مسلحين وهو لا يبالي، لأنه متوقع على الله ومصدق بوعد الله ونصره، وهذا كما حصل مع الخليل إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم يبالي، إنما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعلم بأن الله هو حسيبه وهو كفيله وهو ناصره، فحول الله طبيعة النار إلى خلاف طبيعتها المعتادة، وأمرها الله أن يسلم منها طبيعة الاحتراق، مادة الاحتراق: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك قال هذه العبارة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يوم الخندق،